السؤال العاشر يقول: كيف يفرق بين كلمة عباد الله التي يجتمع فيها المسلم والكافر وعباد الله الخاصة بالمتقين؟ أهل العلم يقولون العبودية على معنيين، العبودية على مرتبتين أو معنيين، عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة هي التي قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل عبيد الله عز وجل، الكل عبيد الله عز وجل. لكن هناك عبودية خاصة، وهم الذين استجابوا لله تبارك وتعالى وأطاعوه والتزموا أمره، فهذا عبد بخياره، ذاك عبد بقدره وكونه، وهذا عبد بإرادته واختياره. يعني هذا عبد من ناحية كونية قدرية، وهذا عبد من ناحية كونية قدرية وشرعية دينية. فإذا العبودية التي يفرق بها العبودية العامة التي يخضع لها كل شيء في الكون، لأن الله تبارك وتعالى قد أخضع الإنسان لما أراد جل وعلا في خلقته وفي حركته وفي سكنته وحتى في قدره الذي مقدر له، فالإنسان لا يستطيع أن يتعدى قدره، فهو من هذه الأوجه عبد. أما المسلم فهو عبد لله عز وجل من عبودية خاصة، يعني أنه بإرادته خضع لله عز وجل، فإذا جاءت الصلاة قام وتوضأ ثم ذهب إلى المسجد فركع وسجد مع الراكعين والساجدين ودعا الله وسأله واستغاث به، وإذا جاء النهي انتهى وما إلى ذلك. فهذه عبودية بإرادته، فهذه هي العبودية الخاصة، وهي التي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، بل جل ما ورد في القرآن على هذا المعنى، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أو قوله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فهذه كلها عبودية خاصة تختلف عن العبودية العامة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.